أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مع الحلقة السادسة من حلقات الأندلس من الفتح إلى السقوط، نفتح سويا صفحة جديدة في هذا التاريخ الطويل. قبل أن ندخل في هذه الحلقة، بعض الإخوة اشتكوا من كثرة المعلومات في الدروس السابقة وتلاحق الأسماء والتواريخ. نذكركم أن هذه دراسة ل 800 سنة من تاريخ الأمة الإسلامية، والحق أنك تحتاج إلى سماع الحلقة أكثر من مرة لاستنباط الدروس، وقد أحيانا لا نقف على بعض الدروس في بعض المواقف ويترك للأفراد الاستفادة منها بقدر حاجتها. على سبيل المثال صفات عبد الرحمن الداخل، لو جلست مع نفسك أياما وأياما ما استطعت أن تكفيه حقه ولا أن تدرس صفاته دراسة كافية وافية. بعض الأسئلة جاءت بخصوص الحلقة السابقة أو الحلقات السابقة. سؤال كان بيقول أنه كان يعتقد أو ما زال يعتقد أن الصوائف التي تحدثنا عنها في الدرس السابق، وهي خروج الدولة الأموية للجهاد في سبيل الله كل صيف، سواء في فترة الشام أو سواء في فترة حكمهم لبلاد الأندلس، أن هذه الصوائف لم تكن إلا لإخراج الشباب من البلاد إلى الثغور، وذلك لإفراغ الشحنات، وبذلك يتجنبون الثورات والانقلابات والتمرد في داخل البلاد. فهل هذا حقيقي أو هذا صحيح؟ هكذا يسأل الأخ. الحقيقة يعني لما سمعت السؤال، والله يا إخوة لا أخفي عليكم، حزنت حزنا شديدا، حزنا شديدا أن أرى هذا الفهم لفتوحات الدولة الأموية الكبيرة. لماذا ولمصلحة من يقلب كل حسن إلى قبيح ويقلب كل خير إلى شر؟ لماذا طعن في فتوحات بني أمية وأيديهم البيضاء على المسلمين لا تنقطع؟ تفتكروا إيه اللي كان يحصل لو بني أمية لم يدخلوا إلى ليبيا أو تونس أو الجزائر أو المغرب أو جمهوريات الاتحاد السوفيتي الإسلامية جميعا، أوزبكستان وقزاقستان والشيشان وأذربيجان التي دخلها الإسلام على أيدي بني أمية؟ ترى ماذا يحدث لو لم يدخل الأمويون إلى أفغانستان أو إلى الهند أو إلى هذه البلاد التي ظلت تحكم بالإسلام قرونا طويلة بفضل هذا الدخول؟ أيضا لماذا الطعن في الأمثلة الجميلة والصور الرائعة؟ لماذا الطعن في موسى بن نصير والقول بأنه ما ذهب إلى بلاد الأندلس بجيشه إلا غيرة من طارق بن زياد رحمه الله؟ لماذا الطعن في عبد الرحمن الداخل والقول بأنه لم يذهب إلى الأندلس إلا طلبا للملك وطلبا للسيادة والسلطان؟ لماذا تشويه هذه الصور للشباب، وهي صور يعني قلما تتكرر في تاريخ الأمم؟ المستشرقون ومن على شاكلتهم من أبناء المسلمين يقيسون الماضي والتاريخ بأفكار الحاضر. قد وجدوا في هذه الأونة أن السياسة الآن لا تستغني عن الغش والخداع والغدر والرشوة والمؤامرة والمكيدة. العلمانيون يا إخوة لا يتخيلون أبدا أن يبذل الإنسان نفسه وماله وجهده ووقته من أجل الآخرين أو من أجل شيء غير منظور، من أجل الجنة مثلا. لذلك من المستحيل عليهم أن يفهموا هذه النماذج الطاهرة التي ما تكررت والله إلا في التاريخ الإسلامي فقط. ثالثا تعليقا أيضا على نفس السؤال، أنه هناك سنة من سنن الله الثوابت، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أترى لو كان سعي بني أمية كله في هذه الفتوح لمجرد إلهاء الشعوب عن الملك وإلهاء الشباب عن الثورات والمؤامرات وليست فيه نوايا الجهاد والدعوة وحب الإسلام، أكان يصلحه الله؟ يا إخوة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رأينا جميعا هزيمة المسلمين عند الأخطاء القلبية. هزم المسلمون في أحد لخطأ قلبي، منكم من يريد الدنيا، وهزم المسلمون في حنين لخطأ قلبي أيضا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. هذا على كرامة هذا الجيش من وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. فإذا حقق الأمويون هذا النصر الراسخ لقرون وقرون، أليس هذا دليلا على خيريتهم؟ هل اطلع هؤلاء الطاعنون على قلوبهم فوجدوا فيها خبثا أو نفاقا؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ الأمر الرابع تعليقا على هذا الأمر أيضا أنه ليس معنى هذا أن بني أمية ليسوا بلا أخطاء أبدا، يجب أن نشير إلى أخطائهم ولكن في حجمها، وقد أشرنا في الدروس حتى الآن إلى أخطاء ملموسة في عهد الإمارة الأموية أدت إلى ظهور عهد الضعف في الإمارة الأموية، وستظهر أخطاء أخرى وقد تكون جسيمة وسوف تؤدي إلى هلك، وإلا لاستمرت بني أمية إلى هذه الأونة. لكن سنة من سنن الله سبحانه وتعالى أنه من أفسد يهلك، لكن من الإنصاف ألا ننظر بعين واحدة ترى الأخطاء ولو قلت وتسقط الحسنات ولو تعظمت. سؤال آخر من أحد الإخوة، وطبعا كان أكثر من سؤال في هذا الأمر بخصوص قصة زرياب وأثره على المجتمع الأندلسي. تعليقا على هذا الأمر نقول أن الفن ليس حراما مطلقا كما أنه ليس حلالا مطلقا، هناك شروط إن لم تتوفر في الفن أصبح الفن حراما. أستخرج بعضها من قوله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الشعراء وهو يستثني الشعر الحلال من الحرام، يقول سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ثم يستثني سبحانه وتعالى فيقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا بد يا إخوة أولا أن لا يتعارض العمل الأدبي شعرا كان أو غير شعر مع الإيمان والعمل الصالح، حتى لو وصل هذا الأدب أو هذا العلم أو هذا الشعر إلى أرقى جوائز الأدب في العالم، إن كان يعارض الشرع وإن كان يعارض الإيمان وإن كان يعارض العمل الصالح فإن الله سبحانه وتعالى يحبطه، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. والاستثناء الثاني يقول سبحانه وتعالى أيضا في نفس الآية للتكملة وذكروا الله كثيرا، فلا يجب أن ينهي هذا العمل الأدبي صاحبه أبدا عن ذكر الله في كل أحواله، فيصبح أن الأصل هو ذكر الله والاستثناء هو قول الشعر أو ما شابه من أعمال الفن الصالح طبعا. ثم يكمل سبحانه وتعالى فيقول وانتصروا من بعد ما ظلموا، أي أن يستخدم شعره وأدبه في الدفاع عن الإسلام والنفس والوطن وتحسين الصورة للشرق والغرب ورفع الشبهات وغيرها. سؤال أخير بالنسبة للحلقة السابقة هو الحقيقة ملحوظة لطيفة، أخ يسأل عن طبيعة الحكام في فترة الضعف. الفترة الضعيفة في عهد الإمارة الأموية استمرت من سنة 238 هجرية إلى سنة 300 هجرية، يسأل عن طبيعة الحكام في هذه الفترة. نقول أن هناك أمر عجيب جدا، الأمراء الذين حكموا في هذه الفترة ثلاثة: محمد ابن عبد الرحمن الأوسط، المنذر ابن محمد، وعبد الله ابن محمد. لما تنظر إلى صفتهم في الكتب تجد أن الأول محمد ابن عبد الرحمن الأوسط وصف بأنه كان عاقلا رزينا مجاهدا، خفف الأعباء المالية عن الناس واهتم بالعلماء. أما الثاني هو المنذر ابن محمد، كان فارسا شجاعا وقائدا متميزا، لكن لم يحكم إلا سنتين فقط ومات وهو في حصار إحدى حركات التمرد. أما الثالث هو عبد الله ابن محمد، كانت صفته أنه كان متقشفا عادلا رحيما محبا للناس ينظر في المظالم بنفسه. إذن كان الأمراء على درجة عالية جدا من التقوى والعدل والرحمة والجهاد، ومع ذلك ضعفت الأمة. الملحوظة الغريبة أنه لماذا لم تسقط الأمة في عهد الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن الداخلي، هذا الرجل الذي تحدثنا عنه في الحلقة السابقة وقلنا أنه تميز في معظم فترات حياته بالظلم والقسوة، لم تسقط الأمة في عهده ولكنها سقطت في عهد هؤلاء الذين تميزوا بالتقوى والعدل والرحمة والجهاد. أمر غريب جدا. لتبرير هذا التباين أرى بعض الأمور، والأمر قد يكون فيه تبريرات كثيرة جدا لكن يعني أكتفي باستنتاجين. الأمر الأول أن هؤلاء الأمراء كانوا يتصفون بضعف في القيادة وسوء في الإدارة باستثناء المنذر ابن محمد، لكن لو تذكروا المنذر ابن محمد لم يحكم إلا سنتين فقط، بينما تميز الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن الداخل على ظلمه بحسن الإدارة وقوة الشخصية. إذن القائد لابد أن يجتمع له مع التقوى الكفاءة، هكذا كان يوزع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهام على أصحابه، كان يعطي هذا قيادة للجيوش، وكان يعطي هذا قراءة القرآن، وكان يعطي هذا تعليم الناس، وكان يعطي هذا الأذان، وكان يعطي هذا إمامة الصلاة، وهكذا كان يوزع عليهم الأمور بحسب كفاءتهم وبحسب قدرتهم على العمل، والجميع من الأتقياء. إذن الكفاءة بجوار التقوى. الأمر الثاني وهو هام جدا جدا، أن الشعب في عهد الحكم بن هشام كان شعبا ربي على أعلى درجات التربية، وذلك في عهد عبد الرحمن الداخل رحمه الله، وفي عهد ابنه هشام ابن عبد الرحمن الداخل الذي شبهوه بعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. فلم تسقط الأمة، بل تغير الحكم بن هشام على ظلمه إلى التوبة في آخر عامين من حياته، تأثرا بشعبه الذي كان في غالبه على التقوى. بينما الشعب في عهد الضعف كان شعبا متراخيا ربي على الدعة والخنوع والطرب والمال وحب الدنيا وكثرة الغنائم وما إلى ذلك، فحتى إن تولى الصالحون فإن الأمة تسقط. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فالخبث كثر في عهد الإمارة الأموية الثاني، كثر، أصبح عموم الشعب من الخبثاء، من محب الدنيا، من محب الدعوة والخنوع. وهذا يبين دور التربية، تربية الشعوب وتربية الأبناء والشباب على حب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. نعود بعد هذه الأسئلة إلى ما كنا عليه في آخر الحركة السابقة، نحلل الموقف من جديد حتى نذكر الإخوة بما كنا عليه في سنة 300 من الهجرة. أولا، في الأندلس حركات تمرد في كل مكان، أشهرها حركة عمر بن حفصون أو صمويل بن حفصون الذي تنصر في سنة 286 هجرية كما ذكرنا. ثانيا، الحكومة الأموية المركزية لا تملك إلا قرطبة فقط وما حولها من القرى، يعني دي بتمثل تقريبا أقل من عشر مساحة الأندلس في ذلك الوقت. ثالثا، الشمال به ثلاث ممالك نصرانية: أراغون ونافار وليون، وأكبرها هي مملكة ليون، وكانت هذه الممالك قد بدأت تجترئ على الحدود الشمالية الأندلسية وتهجم عليها، بل واحتلت بعض المدن الإسلامية في الشمال مثل مدينة سالم. الأمر الرابع، أن الأمير عبد الله بن محمد وهو آخر الأمراء كان قد مات في سنة 300 من الهجرة، وابنه الأكبر محمد الذي هو كان مرشحا للخلافة كان قد قتل، وقتل منذ 22 سنة، وقد خلف من ورائه ساعتها طفلا رضيعا عمره 3 أسابيع فقط. خامسا، الدولة العبيدية الشيعية المسمى بالفاطمية قد ظهرت وبقوة في المغرب، بدأ ظهورها في عام 296 من الهجرة، وهي تؤيد عمر بن حفصون أو صمويل بن حفصون بالسلاح عن طريق مضيق جبل طارق. سادسا، روح سلبية رهيبة تتملك الناس في كل ربوع الأندلس أنه لا أمل في الإصلاح. وسابعا، الأمر في بلاد العالم الإسلامي لا يختلف كثيرا عن الأحوال في بلاد الأندلس، فقد تمزق العالم الإسلامي إلى دويلات كثيرة متفرقة. في هذا الجو المليء بالفتن وهذه التركة المثقلة بالهموم، حدث أمر غريب ولكنه متوقع. زهد جميع الأبناء في الحكم، كل أبناء عبد الله بن محمد المرشحين للخلافة زهدوا في الحكم، طبعا تركة مثقلة جدا جدا بالهموم، ولا يتوقع أحد فيهم أن يصلح الأمر، لذلك زهدوا في الحكم وتركوه. طيب، مين يحكم البلاد من بني أمية في هذه الفترة؟ سبحان الله، قدموا الحفيد، حفيد عبد الله ابن محمد، حفيد الأمير الأخير عبد الله ابن محمد، وهو ابن القتيل محمد بن عبد الله الذي قتل منذ 22 سنة، فقدموا ابنه. هذا الحفيد هو عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن الأوسط رحمه الله، وكان يبلغ من العمر في ذلك الوقت 22 سنة فقط، وهو الذي عرف في التاريخ باسم عبد الرحمن الناصر. يقوم عبد الرحمن الناصر بأمر الإمارة، فإذا به سبحان الله يغير الضعف إلى قوة، ويغير الذل إلى عزة، ويغير الفرقة إلى وحدة، ويغير الهوان إلى مجد وسيادة وسلطان. وهي خطوات الحق لابد أن تدرس بعناية. نحن في هذه المحاضرات مجرد نعطي إشارات، لكن لابد أن يجلس الباحثون والمفكرون والمحللون أياما وشهورا، بل والله سنوات، لدراسة هذه الحقبة من تاريخ المسلمين. نأخذ في الاعتبار قبل أن ندرس خطوات عبد الرحمن الناصر رحمه الله أنه يبلغ من العمر 22 سنة فقط، 22 سنة هجرية، يعني 21 سنة فقط ميلادية، يعني لو كان في زماننا كان زمانه في سنة ثالثة أو رابعة في الجامعة على أقصى تقدير. لكن سبحان الله، انظر إلى طاقة الشباب، طاقة كبيرة جدا جدا، وأحيانا يبخس الشباب نفسه، وأحيانا يبخس المجتمع حق شبابه. وسبحان الله، الإسلام هذا والله دين عجيب، وهذه الأمة أمة ولادة. كنا نتحدث منذ حلقات قليلة عن موسى ابن نصير، وكيف أنه كان في 75 من عمره ساعة الفتح، ومع ذلك كانت له روح الشباب في هذا السن المتقدم. والآن نتحدث عن شاب، عبد الرحمن الناصر رحمه الله، ضم إلى ثورة الشباب حكمة الشيوخ رحمه الله وأكثر من أمثاله. انظر إلى خطوات عبد الرحمن الناصر في الإصلاح. أولا، يخطئ من يظن أن تاريخ عبد الرحمن الناصر رحمه الله يبدأ منذ ولايته على البلاد. عبد الرحمن الناصر ربي تربية جيدة لم تتكرر كثيرا في التاريخ. هذا الرجل أو هذا الشاب ربي ليكون عبد الرحمن الناصر. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إن لم نكن نحن عبد الرحمن الناصر، فليكن أبناؤنا عبد الرحمن الناصر. يا إخوة، يا ترى احنا بنعلم أبنائنا الصلاة عن 7 سنين وبنضربهم عند 10 ولا لا؟ اوعى طبعا تضرب ابنك عند 10 من غير ما تعلمه عن 7. يا ترى احنا بنحفظ أبنائنا القرآن، ولا أولادنا حافظين أغاني سين وصاد وعين من المطربين والمطربات الأحياء منهم والأموات؟ يا ترى احنا بنعلم أولادنا السباحة وألعاب القوة وألعاب الدفاع عن النفس، ولا الابن يا ترى طول اليوم مشغول بالكرتون والتلفزيون والكوتشينة؟ يا ترى ابننا لما يكبر عايز يبقى زي مين؟ عايز يبقى زي خالد بن الوليد، وزي صلاح الدين الأيوبي، وزي عبد الرحمن الناصر، وزي عبد الرحمن الداخل، ولا عايز يبقى زي مارادونا ومايكل جاكسون والناس اللي هم على نفس الشاكلة؟ الحياة مسؤولية ضخمة جدا، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عبد الرحمن الناصر رحمه الله قتل أبوه وهو يبلغ من العمر 3 أسابيع فقط، فرباه جده الأمير عبد الله ابن محمد، رباه ليفعل ما لم يستطع هو أن يفعله، رباه على سعة العلم وقوة القيادة والجهاد وحسن الإدارة، رباه على التقوى والورع، رباه على الصبر والحلم، رباه على العز والكرامة، رباه على العدل مع القريب والبعيد، رباه على الانتصار للمظلوم، رباه ليكون عبد الرحمن الناصر. ثانيا، عبد الرحمن الناصر رحمه الله دخل هذه الإمارة وعنده ثقة شديدة بالله سبحانه وتعالى، وثقة شديدة بنفسه أنه يستطيع أن يغير. هو يثق أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، يثق في قوله سبحانه وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ثم يثق في نفسه أنه من الممكن أن يغير. هذا الرجل لو كان في قلبه إحباط من التغيير وأنه لا أمل في الإصلاح، ما استطاع أن يتحرك خطوة واحدة. لكن سبحان الله، هو عبد الرحمن الناصر مع صغر سنه، عنده 22 سنة فقط، لكن أخذ على عاتقه مهمة تعتبر من أثقل المهام في تاريخ الإسلام. بهذه المؤهلات، بهذه التربية من جده عبد الله بن محمد، بهذه التربية الشاملة لكل فروع كمال الشخصية، وبهذه الثقة الشديدة بالله، وبهذه الثقة الشديدة بالنفس، دخل عبد الرحمن الناصر ليغير من التاريخ. أول شيء فعله عبد الرحمن الناصر أول ما تملك الأمور في الأندلس، ماذا فعل؟ بدأ في تنظيف قرطبة. لكن طبعا أنا ما أقصدش تنظيف الشوارع، لكن بدأ بتنظيف المراكز المرموقة. بدأ ينظف المراكز الموجودة في البلد من وزراء وقواد للجيش، بدأ ينظفها من رموز الفساد التي عمت، وبدأ ينتقي من يتصف بالتقوى والورع ونظافة اليد وسعة العلم، ويعطيه المراكز القيادية في قرطبة. هو لا يملك من كل بلاد الأندلس إلا قرطبة فقط، قرطبة وما حولها من القرى. طبعا قرطبة كانت من أكبر بلاد الأندلس، أو هي أكبرها على الإطلاق، لأنها كانت العاصمة لسنوات طويلة، فكانت أيضا مركز ثقل كبير، لكن لا تمثل أكثر من عشر الأندلس كما ذكرنا. لكن بدأ يصلح في هذه المنطقة الصغيرة. ثم أعلى من شأن العلماء جدا، ورضخ لهم رضوخا كاملا، وطبق ذلك على نفسه قبل أن يطبقه على شعبه، وطبق الشرع الإسلامي بحذافيره، ولم يتنازل أبدا عن نقطة واحدة من نقطة الشرع الكريم، سواء في كتابه سبحانه وتعالى أو في سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان هو أول الذين طبق عليهم ذلك. في يوم من الأيام كان يحضر خطبة الجمعة، وكان قد بنى قصرا من القصور رحمه الله، فيخطب الخطبة المنذر ابن سعيد رحمه الله، من أكبر علماء قرطبة في ذلك الوقت، وكان شديدا في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، حتى على عبد الرحمن الناصر رحمه الله الخليفة والأمير، فأسرف في الكلام المنذر ابن سعيد، وأسرف في التقريع لعبد الرحمن الناصر، لأنه بنى قصرا كبيرا. عبد الرحمن الناصر رحمه الله عندما يعود إلى بيته يقول: والله لقد تعمدني منذر بخطبته وما عنا بها غيري، فأسرف علي وأفرط في تقريعي ولم يحسن السياسة في وعظي، فزعزع قلبي وكاد بعصاه يقرعني. فالناس اللي حوله طبعا لما قال هذا الكلام يعني أشار عليه رجل أن يخلعه، يخلع المنذر بن سعيد عن خطبة الجمعة. انظر إلى كلام عبد الرحمن الناصر الخليفة، عبد الرحمن الناصر الأمير على كل المنطقة، انظر ماذا يقول. يقول: أمثل منذر بن سعيد في فضله وخيره وعلمه يعزل؟ يعزل لإرضاء نفس ناكبة عن الرشد سالكة غير القصد؟ هذا والله لا يكون، وإني لأستحي من الله أن لا أجعل بيني وبينه سبحانه وتعالى في صلاة الجمعة شفيعا مثل منذر في ورعه وصدقه. وأبقاه على مكانته، وأكثر منذر بن سعيد رحمه الله من تقريع عبد الرحمن الناصر، وما عزله حتى مات. بدأ عبد الرحمن الناصر يربي أهل قرطبة على هذه المعاني، وكان في انصياعه هو أفضل قدوة للناس جميعا. ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ عليه أن يتفرغ للثورات الكثيرة، ذكرنا ثورات عدة في كل أرض الأندلس، فبمن يبدأ؟ فكر عبد الرحمن الناصر رحمه الله أن يبدأ بعمر بن حفصون أو صمويل بن حفصون. ولماذا فكر هذا التفكير؟ أولا لأن عمر بن حفصون لما كان مسلما وارتد أصبح قتاله فرضا على المسلمين. هذا الرجل لا يختلف اثنان في أنه يستحق القتل لأنه ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى. فهذه كانت البداية. الأمر الثاني أن المعركة في منتهى الوضوح هي معركة بين المسلمين والمرتدين، فاستطاع أن يحفز أهل قرطبة الذين كانوا قد ألفوا الثورات في هذا الأوان، استطاع أن يحفزهم لقتال المرتدين، فقاد حملة بعد شهرين فقط من توليه الإمارة. وسبحان الله في أول هذه الحملات، حملة بعد شهرين فقط، استرد مدينة أستجة، ومدينة أستجة من أحسن مدن الأندلس كما علمنا عند الفتوح. ثم بعد شهرين أو ثلاثة رحمه الله يقود حملة كبيرة جدا بنفسه على صمويل ابن حفصون. استمرت الحملة 3 شهور كاملة، في شهر شعبان ورمضان وشوال في سنة 300 من الهجرة، في نفس العام الذي تولى فيه عبد الرحمن الناصر رحمه الله. فاسترد جيان، وجيان هذه أيضا من المدن الحصينة جدا، ويكفي أن تعلموا أنه استرد في جيان 70 حصنا من حصون عمر بن حفصون. تخيلوا مدينة جيان قد إيه، ضخمة جدا، 70 حصن في مدينة واحدة. ثم ما زالت قوة عمر بن حفصون أو صمويل بن حفصون كبيرة جدا. يأتيه المدد من دول النصارى في الشمال، ويأتيه المدد من الدولة الفاطمية في الجنوب، ويأتيه المدد أيضا من أشبيلية. أشبيلية عليها حاكم من أولاد حجاج، حاكم مسلم لكنه متمرد على سلطة قرطبة، ومعه جيشه المسلم، جيش أشبيلية، وهو جيش كبير. طيب يعمل ايه عبد الرحمن الناصر رحمه الله؟ قوة عمر بن حفصون لا تنتهي بسبب هذه الامدادات، اذا هو يريد ان يقطع عليه المدد القادم من هذه الاماكن الثلاث. طيب يبتدي بمين؟ يبتدي بالنصارى ولا يبتدي بالدولة الفاطمية ولا يبتدي بالاشبيلية؟ يفكر عبد الرحمن الناصر رحمه الله في ان يهجم على اشبيلية، اكبر مدن الجنوب بعد قرطبة. ليه؟ لان عبد الرحمن الناصر رحمه الله له نزعة اسلامية واضحة جدا، والدعوة الإسلامية والتأثير الإسلامي للدعوة الإسلامية على القلوب كبير. فهو يفكر أنه إذا ذهب إلى أشبيلية واستطاع أن يرغم حاكمها على الانضمام له أو الانصياع له بالقوة، فإنه يؤمل أملا كبيرا أن ينضم إليه جيش أشبيليه المسلم الكبير، فبذلك تقوى جدا جيوش الدولة الأموية في هذه الفترة، هتكون جيش قرطبة بالإضافة إلى جيش أشبيليه. وهذا ما فعله بالفعل، وذهب إلى أشبيليه في سنة 301، يعني بعد أقل من سنة من ولايته، واستطاع بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ومنه وجوده على المسلمين أن يضم أشبيليه، فقويت شوكته جدا رحمه الله. ثم عاد إلى عمر بن حفصون بعد ذلك، وقد قطع المدد الغربي عنه، المدد الغربي الذي يأتي من أشبيليه، واسترد من عمر بن حفصون أو صمول بن حفصون، استرد منه جبال رندة، ثم شذونة، ثم قرمونة، وهذه جميعا من مدن الجنوب، ثم تعمق في الجنوب أكثر حتى وصل إلى مضيق جبل طارق فاستولى عليه، وبذلك قطع المساعدات الفاطمية التي تقدم عن طريق جبل طارق، وأيضا قطع المساعدات التي تأتي من الدول النصرانية لأنها تأتي من الشمال عن طريق المحيط الأطلسي ثم مضيق جبل طارق ثم البحر الأبيض المتوسط ثم تدخل على عمر بن حفصون، وبذلك قطع الإمداد عن عمر بن حفصون من جميع النواحي. نتيجة هذه الأمور صمويل بن حفصون هذا طلب من عبد الرحمن الناصر رحمه الله المعاهدة، طلب صرح الأمان لأجل على أن يعطيه 162 حصن من حصون عمر بن حفصون أو صمويل بن حفصون، فوافق عبد الرحمن الناصر رحمه الله لأن البلاد عنده متقلبة شديدة التقلب، وهو يريد أن يتفرغ لغيره، فلما أمن جانبه وضمن في يده 162 حصن كاملة وافقوا على المعاهدة، فعند وقت الحرب يحارب وعند وقت المعاهدة تجده رحمه الله من أفضل السادة. إذن نعيد تخيل الموقف من جديد. الآن أصبحت قوة عبد الرحمن الناصر رحمه الله تضم قرطبة وأشبيلية وجيان وأستجة، وهي جميعا من مدن الجنوب بالإضافة إلى حصون مجاورة كثيرة كما ذكرنا. هذا يمثل تقريبا حوالي سدس الأندلس الإسلامية في ذلك الوقت. ده أول أمر. الأمر الثاني أن صمويل بن حصون ما زال يملك حصونا كثيرة ويسيطر سيطرة كبيرة على الجنوب الشرقي من البلاد، لكن قطعت عنه الإمدادات الخارجية سواء من النصارى أو الدولة الفاطمية أو أشبيلية. ثالثا، هناك تمرد في طليطلة، طليطلة هذه موجودة في شمال قرطبة. رابعا، هناك تمرد في سرقسطة في الشمال الشرقي. خامسا، هناك تمرد في شرق الأندلس مقره بلنسية. سادسا، هناك تمرد في غرب الأندلس يقوده عبد الرحمن الجليقي. إذن الموقف الآن في سنة 302 من الهجرة، تعتبر الأندلس مقسمة إلى ستة أقسام، قسم واحد في يد عبد الرحمن الناصر قرطبة وأشبيلية ما حولها، وخمسة أقسام موزعة على خمسة من المتمردين. إذن المتوقع الآن أن يحاول عبد الرحمن الناصر رحمه الله أن يقاوم من جديد أحد هذه التمردات من حوله، لكن سبحان الله عبد الرحمن الناصر يفاجئنا ويفاجئ الجميع بأمر يعني الواحد حيا يقف ساغرا ساهو لهذا الرجل المعجزة عبد الرحمن الناصر رحمه الله. أمر عجيب جدا. يعمل إيه عبد الرحمن الناصر؟ يترك كل هذه المؤامرات وينظر في اتجاه الشمال الغربي. مملكة ليون تهجم على منطقة من مناطق المتمردين، منطقة غرب الأندلس، فيترك كل شيء ويأخذ جنده من قرطبة وأشبيلية ويصعد في اتجاه الشمال الغربي ليقابل قوات النصارى، يهاجمهم ويحاربهم لمدة سنتين كاملتين في أرض المتمردين، ثم بعد أن ينتصر عليهم انتصارات كبيرة ويعود محملا بالغنائم يترك البلاد ويعود إلى قرطبة وأشبيلية وكأنه يعلم الناس أمرا في منتهى الوضوح، لكن كان قد خفي على الناس. العدو الحقيقي لكم أيها الناس هو النصارى في الشمال وليست الأعداء من داخل المسلمين. العدو الحقيقي هو مملكة ليون ومملكة نافار ومملكة أراغون. أحرج عبد الرحمن الناصر بهذا الفعل المتمردين إحراجا كبيرا أمام شعوبهم، وحرك العاطفة في قلب الشعوب نحوه، وكذلك تتحرك عواطف الشعوب تجاه من يدافع عن قضاياها الخارجية ومن يقاتل أعداءها الحقيقيين. هي نصيحة لكل المسلمين، أن يوجهوا الشعوب إلى الأعداء الحقيقيين، بدلا من تصارع كل قطرين مسلمين على الحدود بينهما، تعالوا نحرك قضية فلسطين، تعالوا نحرك قضية الشيشان، تعالوا نحرك قضية كشمير أو البوسنة أو كوسوفا أو غيرها من قضايا المسلمين الحقيقية. يا إخوة والله هذه قضايا مجمعة. فقه هذا الدرس عبد الرحمن الناصر رحمه الله فانظروا إلى النتائج. عبد الرحمن الناصر رحمه الله أتم في هاتين السنتين انتصارات عديدة بجيشه القليل نسبيا، لكن معه العلماء والمجاهدون يرغبون الناس في الجنة ويرغبون الناس في الموت في سبيل الله. انتهت هذه الحملات في سنة 304، وهي من أكبر الحملات التي قادها رحمه الله على النصارى، وعاد محملا بغنائم كثيرة. انظر ما حدث بعد عودته إلى قرطبة وإلى إشبيلية. انضمت سراقسطة بدون قتال إلى عبد الرحمن الناصر. هذه هدية والله يا إخوة من الله لمن جاهد وثبت على دينه. ثم انظر هدية أخرى من رب العالمين سبحانه وتعالى، هدية من الرحمن لعبده عبد الرحمن رحمه الله في سنة 306. يموت صمويل بن حفصون، يموت ويبلغ من العمر 66 سنة، يموت على نصرانيته مرتدة، فتحات ربانية سبحان الله، فينزل بسرعة عبد الرحمن الناصر مستغلا الحدث ويضم كل مناطق الجنوب الشرقي له، واستتاب الناس النصارى الذين انقلبوا من الإسلام إلى النصرانية استتابهم 3 أيام، فمن قابل منهم وعاد قابله في جيشه، ومن أبى إلا أن يبقى على نصرانيته قتله ردة. وكان من هؤلاء ابنة عمر بن حفصون أو ابنة صمويل بن حفصون، والتي كانت تحفز الناس على ألا يتركوا دين الآباء دين النصرانية فقتلها ردة. في سنة 308 عبد الرحمن الناصر يتحرك إلى طليطلة. الثورة التي كانت هناك أو التمرد الذي كان في طليطلة ما استطاع أن يقف أمام هذه القوة الإسلامية الجارفة، فضمها إليه في سهولة في سنة 308. نفتكر يا إخوة أن عبد الرحمن الناصر في سنة 308 عمره 30 سنة فقط. أصبح الطريق الآن آمنا للشمال، الشمال الشرقي والذي فيه سراقسطة ضم لعبد الرحمن الناصر، وسط الشمال الذي فيه طليطلة ضم إليه الآن بعد فتح طليطلة وضمها للمسلمين. فيقوم عبد الرحمن الناصر في سنة 308 بتوجيه حملة ضخمة جدا للنصارى، غزوة موبش الكبرى في سنة 308 ضد جيوش ليون ونافار المجتمعة. واستمرت الغزوة 3 شهور كاملة، وعبد الرحمن الناصر رحمه الله على رأس الجيوش، انتصارات ضخمة وغنائم عظيمة، وضم مدينة سالم وكانت قد سيطر عليها من قبل النصارى. في سنة 312 بعد غزوة موبش ب4 سنوات يقود عبد الرحمن الناصر حملة ضخمة أخرى أيضا بنفسه على مملكة نافار، ويستطيع في أيام معدودات أن يكتسحها اكتساحا، ويضم إلى أملاك المسلمين مدينة دنبلونة عاصمة نافار، وبدأ رحمه الله يحرر من الأراضي التي أخذها النصارى في عهد ضعف الإمارة الأموية. في سنة 316 من الهجرة يقود حملة على شرق الأندلس ويقمع التمرد الذي كان هناك ويضمها إلى أملاكه، ثم في نفس العام حملة على غرب الأندلس وهزيمة لعبد الرحمن الجليقي وضمها إلى أملاكه من جديد، وبذلك وحد الأندلس كله تحت راية واحدة بعد 16 سنة من الكفاح المضني، وحدها جميعا ولم يبلغ من العمر إلا 38 سنة فقط رحم الله عبد الرحمن الناصر. نظر إلى العالم الإسلامي من حوله، نظر إلى الخلافة العباسية فوجدها قد ضعفت جدا، وقتل المقتدر بالله الخليفة العباسي في ذلك الوقت على يد مؤنس المظفر التركي، وتولى الأتراك الحكم فعليا في البلاد، وإن كانوا وضعوا في الصورة الخليفة العباسي القادر بالله. ثم نظر إلى الجنوب فوجد الفاطميين قد أعلنوا خلافة وسموا أنفسهم بأمراء المؤمنين، فقال عبد الرحمن الناصر إنه هو، وقد وحد الأندلس وصنع هذه القوة أحق بذلك الأمر منهم، فأطلق على نفسه أمير المؤمنين وسمى الإمارة الأموية بالخلافة الأموية فيبدأ في الأندلس عهد جديد هو عهد الخلافة الأموية من سنة 316 إلى سنة 400 من الهجرة، يعني 84 سنة متصلة. يعتبر عهد الخلافة الأموية استكمال لعهد الإمارة الأموية، لكن كانت قد بدأت أبهة الحكم وقوة السيطرة والسلطان تظهر على بلاد الأندلس. في سنة 319 بعد 3 سنوات من هذا الحدث ينزل عبد الرحمن الناصر إلى مضيق جبل طارق ويغزو بلاد المغرب ويحارب الفاطميين ويضم إلى أملاك الأندلس سبتة وطنجة، فيسيطر بذلك على مضيق جبل طارق ويبدأ بإمداد أهل السنة في منطقة المغرب بالسلاح، لكن لا يلقي في المغرب بخيرة جنده لأنه كان يخشى من ممالك النصارى في الشمال. انظر إلى هذا الحدث الذي يكشف عن شخصية عبد الرحمن الناصر رحمه الله. في سنة 323 تحدث خيانة من حاكم سراقسطة، سراقسطة هذه مملكة الشمال الشرقي، تحدث خيانة من محمد بن هشام التجيبي الذي كان يحكم سراقسطة في ذلك الوقت، وينضم إلى مملكة ليون لحرب عبد الرحمن الناصر، فيتصدى بمنتهى الحزم رحمه الله عبد الرحمن الناصر ويأخذ جيشا كبيرا يهاجم فيه سراقسطة، فيهاجمه جيش سراقسطة عند أطرافها فيغزو قلعة حصينة ويمسك بقوات هذا الجيش ويقوم بإعدامهم فورا أمام الجميع في منتهى الحزم وفي منتهى القوة. فعندها يعلن حاكم سراقسطة محمد بن هشام التجيبي ندمه وعودته إلى عبد الرحمن الناصر، فقبل منه رحمه الله ثم أعاده حاكما على سراقسطة. انظر إليه كيف إنه ألغى قلبه تماما وحكم عقله، انظر إليه كيف إنه اكتسب كل قلوب التجيبيين بعد أن تملك الأمور منهم وتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطلق أهل مكة عندما دخل فتحها وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا فعل عبد الرحمن الناصر، أطلق حكام سراقسطة بعد أن أعلنوا توبتهم وأطلق التجيبيين بل وأعادهم إلى حكمهم، فأثر بذلك جدا في المنطقة وما ارتدت بعد ذلك عن عهدها مع عبد الرحمن الناصر. الحزم وقت الحزم والعفو عند المقدرة، رحم الله عبد الرحمن الناصر. في سنة 325 لو تذكر هناك في الشمال الشرقي بجوار مملكة سراقسطة مملكة نصرانية اسمها مملكة أراغون، هجم عليها عبد الرحمن الناصر وضمها جميعا إلى أملاك المسلمين، وضم برشلونة التي سقطت منذ سنوات كثيرة إلى أملاك المسلمين رحمه الله. لكن انظر إلى هذا الحدث العجيب في سنة 327 من الهجرة، قوة الجيش الإسلامي كانت قد بلغت شأنا عظيما، بلغت 100,000 مقاتل في سنة 327 بعد 27 سنة وكل الأندلس موحدة. يأخذ هذا الجيش العظيم 100,000 ويتجه إلى ليون ليحارب النصارى في موقعة كبيرة، موقعة تسمى بموقعة الخندق أو موقعة تامورة، وهناك زلة لعبد الرحمن الناصر رحمه الله، ومن من البشر بلا أخطاء. دخل عبد الرحمن الناصر هذه الموقعة وهو يعتقد في قوته ويعتقد في عدده ويعتقد في جيشه، ونسوا الدعاء الذي كانوا يدعونه لرب العالمين أن ينصرهم وهم ضعفاء، فدخلوا الموقع بهذا الجيش الكبير، فإذا بنا أمام حنين أخرى. إذا بالتاريخ يتكرر، والله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد من البشر نسب، إذا أخطأ العباد وبعدوا عن ربهم سبحانه وتعالى تكون الهزيمة محققة لا محالة. هزم جيش المسلمين في موقعة الخندق في موقعة سامورة، وقتل وأسر من المسلمين 50,000 من جيش قوامه 100,000 مسلم، نصف الجيش كان بين قتيل وأسير. وفر عبد الرحمن الناصر رحمه الله، وفر الجيش وعادوا إلى قرطبة بهزيمة ثقيلة. لكن عبد الرحمن الناصر رحمه الله الذي ربي على الجهاد وربي على الطاعة لربه ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم علم أين الخلل وعلم أين الضعف، فمن جديد تدارك الأمر بسرعة وحفز الناس، وقام العلماء وقام المربون يعلمون الناس الإسلام من جديد، فأعادوا هيكلهم من جديد، ومن جديد قاموا بحرب عظيمة على النصارى في سنة 329 من الهجرة. قام بحملات مكثفة وانتصارات تتلوها انتصارات من سنة 329 إلى سنة 335 حتى أيقن النصارى بالهلكة، وطلب ملك ليون الأمان والمعاهدة على الجزية أن يدفعها له عن يد وهو صاغر. كذلك فعل ملك نافار، كذلك فعلت مملكة أراغون النصرانية التي كانت في حوزة عبد الرحمن الناصر، دفعوا جميعا الجزية لعبد الرحمن الناصر ابتداء من سنة 335 إلى آخر عهده رحمه الله في سنة 350 من الهجرة. كان هذا هو التاريخ السياسي والعسكري لعبد الرحمن الناصر رحمه الله. لكن سبحان الله لم يكن كل جهد عبد الرحمن الناصر موجه إلى هذه السياسة وإلى هذه الجيوش والحروب فقط، بل كان متكاملا متوازنا في كل أموره رحمه الله. انظر إلى الحضارة العظيمة التي أنشأها في بلاد الأندلس، أنشأ هياكل إدارية على أعلى مستوى، أكثر من الوزارات وأكثر من الهيئات، وجعل لكل أمر مسؤولا ولكل مسؤول وزارة كبيرة تضم عمال كثير وكتب كثير وأفراد كثر. ثم انظر إليه كيف قام بالحضارة المعمارية، أنشأ مدينة ضخمة جدا تسمى مدينة الزهراء. مدينة الزهراء هذه في الشمال الغربي لقرطبة، واضطر لإنشاء هذه المدينة لاستقبال الوفود الكثيرة التي أتت له من كل بلاد العالم تطلب وده رحمه الله. فأنشأ مدينة على طراز رفيع جدا، مدينة الزهراء، على درجات مختلفة، الدرجة السفلى للحراس والكتبة والعمال، ثم درجة أعلى فيها الوزراء وكبار رجال الدولة، ثم أعلى الدرجات في منتصف المدينة وفيها قصر الخلافة الكبير. استجلب لهذه المدينة مواد من القسطنطينية ومن بغداد ومن تونس ومن أوروبا، أنشأ قصر الزهراء. ولم يبق في الإسلام أبدا قصر مثل قصر الزهراء، بالغ في إنشائه حتى أصبح من معجزات زمانه. والله كان الناس يأتون من أوروبا ومن العالم الإسلامي فقط ليشاهدوا قصر الزهراء في مدينة الزهراء. انظر إلى مدينة قرطبة في عهد عبد الرحمن الناصر، اتسعت جدا، بلغ سكان قرطبة في عهد عبد الرحمن الناصر 500,000 مسلم، وهي بذلك تعتبر ثاني أكبر مدينة في تعداد السكان في العالم بأسره، والمدينة الأولى هي مدينة بغداد وكان عدد سكانها 2,000,000 من السكان. في مدينة قرطبة كان هناك 13,000 دار، والدار بلغة هذا الزمان هي الدار الواسعة الفسيحة التي تضم بيتا وحديقة من حوله. 13,000 دار في قرطبة، كان فيها 28 ضاحية، كان فيها، والله هذه أرقام حقيقية، كان فيها 3,000 مسجد، 3,000 مسجد في مدينة واحدة مدينة قرطبة، حتى أطلق عليها بحق جوهرة العالم، فكانت جوهرة العالم. وسع رحمه الله في مسجد قرطبة وأصبح من آيات الفن المعماري في زمانه، وكان المحراب عبارة عن قطعة رخام واحدة على شكل محارة أتى بها من إيطاليا. أنشأ حدائق للحيوان في كل أرض الأندلس، أنشأ مسارح للطيور. من الناحية العسكرية أنشأ أسطولا بلغ أكثر من 200 سفينة في زمانه، بلغ الجيش أكثر من 100,000 فارس، زاد جدا في مصانع الأسلحة حتى كثرت في كل مدينة. من الناحية الاقتصادية اهتم جدا بالزراعة، كثرت الفواكه، اهتم جدا بزراعة القطن والكتان والقمح، اهتم جدا بقوانين الزراعة، وأيضا في مجال الصناعة والمناجم اهتم جدا باستخراج الذهب والفضة والنحاس، واهتم بصناعة الجلود وصناعة السفن وآلات الحرث والأدوية. وأنشأ كثيرا من الأسواق رحمه الله، وجعل هناك الأسواق التخصصية، فهناك مثلا سوق للنحاسين، سوق للحوم، سوق حتى للزهور. رحمه الله كانت البلاد في عهده تعيش في رخاء منقطع النظير، كثرت الأموال حتى بلغت ميزانية الدولة في عهده 6,000,000 دينار ذهب، كان يقسمها 3 أقسام كجده عبد الرحمن الداخل رحمه الله، ثلث للجيش والثلث للبناء والمعمار والمرتبات وما إلى ذلك، والثلث الأخير للإدخار لنوائب الزمن. من الناحية الأمنية قوية الشرطة جدا في عهد عبد الرحمن الناصر، وأيضا كانت هناك الشرطة التخصصية، شرطة للنهار وشرطة للليل وشرطة للتجارة وشرطة للبحر وهكذا، وزع في أقسامها حتى عم الأمن والأمان. ولم تقم ثورات أبدا على عبد الرحمن الناصر في عهده الثاني، في النصف الثاني من خلافته رحمه الله، أنشأ ما يعرف بمحاكم المظالم، وهي شبه جدا بمحاكم الاستئناف في هذه الأونة. طور المحاكم وأقام الشرع إقامة محكمة دقيقة، ما فرط أبدا في كلمة من كلمات الله أو في كلمة من كلمات رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ازدهر البريد جدا في عهد عبد الرحمن الناصر. من الناحية العلمية شاع التعليم جدا في عهده، واهتم جدا بمكتبة قرطبة. كانت المكتبة قد أسست قبل ذلك الزمن، لكن زاد جدا في حجمها حتى بلغ، واسمعوا معي جيدا، حتى بلغ عدد الكتب في مكتبة قرطبة في زمان عبد الرحمن الناصر 400,000 كتاب. 400,000 كتاب في زمن ليس فيه طباعة، كل الكتب تقوم على النسخ فقط. 400,000 كتاب من كل بلاد المسلمين. وظهرت للمسلمين وظائف عجيبة جدا في ذلك الزمن. ظهرت مثلا وظيفة النساخين. طبعا الكتب يعني قليل الطباعة، لأن الكتب صعب جدا تطبع منها أكثر من نسخة. فظهرت هذه الوظيفة، النساخين، لما واحد يحب ينسخ كتاب يمتلكه في بيته يذهب إلى نساخ، فيذهب النساخ إلى مكتبة قرطبة فينسخ له ما يريد. طبعا ما كانش فيه طبع زي اللي موجود دلوقتي. الكاتب أو المؤلف كان يكتب الكتاب ويتمنى أن ينتشر هذا الكتاب وينسخه كل العالمين، لأنه ما كان يكتب ذلك إلا ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. فظهرت هذه الوظيفة. ظهرت أيضا وظيفة الباحثين. مسألة مثلا من مسائل الفقه أو مسائل العقيدة أو مسائل السيرة، لكن صعب عليك أنك أنت تدور في 400,000 كتاب، تذهب إلى الباحثين الخبراء. ذاع صيت عبد الرحمن الناصر في الدنيا جميعا، ورضيت منه ممالك الشمال بالعهد والجزية، وجاءت السفارات يا إخوة والله من كل أوروبا تطلب وده. جاءت السفارات من ألمانيا ومن إيطاليا ومن فرنسا ومن إنجلترا، بل وجاءت من بيزنطة. بيزنطة هذه في أقصى بلاد الشرق، شرق أوروبا، بعيدة جدا جدا عن عبد الرحمن الناصر، لكن جاءت تطلب ود عبد الرحمن الناصر وتهدي له الهدايا، ومن أشهرها الجوهرة، جوهرة ضخمة جدا كان يضعها رحمه الله في وسط قصره، قصر الزهراء. جاءته رسالة من ملك إنجلترا يرجوه فيها أن يعلم 4 من علماء إنجلترا عنده في مكتبة قرطبة أو في جامعة قرطبة. طلب منه هذا الطلب، ثم وقع في آخر الرسالة: خادمكم المطيع ملك إنجلترا. انظر إلى عز الإسلام، وانظر إلى مجد الإسلام في عهد عبد الرحمن الناصر. وأصبح عبد الرحمن الناصر بلا جدال أعظم ملوك أوروبا في القرون الوسطى، حتى إن أسبانيا في سنة 1961 ميلادية، يعني من حوالي 40 سنة من دلوقتي، احتفلت بمرور 1000 سنة ميلادية على وفاة عبد الرحمن الناصر، لأنه كان أعظم ملوك أسبانيا على مر العصور. حتى على نصرانيتهم لم يستطيعوا أن يخفوا إعجابهم بهذا الرجل الذي رفعهم في العالمين. فأصبحت أسبانيا في عهدي أو الأندلس في عهدي بلا جدال أقوى دولة في العالم، أقوى من كل ممالك أوروبا وأقوى من كل ممالك المسلمين. وظل عبد الرحمن الناصر رحمه الله يحكم البلاد من سنة 300 إلى سنة 350، نصف قرن كامل. وكان رحمه الله مع كل هذا السلطان سريع الرجوع إلى ربه. حدث قحط شديد في الأندلس، وقام الناس للاستسقاء، ولكن نظروا فلم يجدوا الخليفة معهم، فذهبوا يبحثون عنه، ذهبوا يبحثون عن عبد الرحمن الناصر. كان يقوم بصلاة الاستسقاء المنذر بن سعيد رحمه الله، فأرسل غلاما يبحث عن عبد الرحمن الناصر. فذهب الغلام إلى القصر فوجده حائرا منفردا بنفسه، لابسا أخشن الثياب، جالسا على التراب ودموعه قد بللت لحيته، يعترف بذنوبه ويقول: يا رب، هذه ناصيتي بيدك، أتراك تعذب بالرعية وأنت أحكم الحاكمين؟ يا رب، لن يفوتك شيء مني. فتركه الغلام وذهب إلى المنذر بن سعيد وأبلغه بذلك، فقال: يا غلام، أبشر، احمل المطر معك، فقد أذن الله تعالى بالسقيا، إذا خشع جبار الأرض فقد رحم جبار السماء، رحم الله عبد الرحمن الناصر. طبعا كلام المنذر بن سعيد لا يقصد به أنه كان جبارا متجبرا على الناس، لكنه كان يملك الناس، فإذا خشع هذا الملك فإن ملك الملوك سيرحم. توفي عبد الرحمن الناصر رحمه الله سنة 350 من الهجرة عن 72 عاما، ووجدوا في خزانته ورقة بخط يده قد عد فيها الأيام التي صفت له دون كدر، فقال: في يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا صفى لي ذلك اليوم، وفي يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا صفى لي ذلك اليوم. فعدوها فوجدوها 14 يوما. سبحان الله، حياة طويلة في جهاد دائم مستمر. رحم الله عبد الرحمن الناصر ورزقنا من أمثاله الكثير. استخلف عبد الرحمن الناصر على الحكم ابنه الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، والذي تولى من سنة 350 إلى سنة 366 من الهجرة. وفي عهد الحكم ابن عبد الرحمن الناصر رحمه الله حدثت في الأندلس نهضة علمية غير مسبوقة. هذا الرجل الحكم ابن عبد الرحمن الناصر كان عالما من العلماء، ولا غرو، فهو ابن عبد الرحمن الناصر رحمه الله، تولى الحكم وهو يبلغ من العمر 47 سنة، وكانوا يلقبونه بعاشق الكتب، وهو الذي أنشأ المكتبة الأموية، أعظم مكتبات القرون الوسطى على الإطلاق، وكانت تنافس مكتبة قرطبة ومكتبة بغداد، واستجلب لها أعظم الكتب من كل مكان في العالم، وكان يدفع فيها الآلاف من الدنانير، وكان له عمال وظيفتهم فقط أن يجمعوا الكتب من مشارق الأرض ومغاربها، من بلاد المسلمين ومن غير بلاد المسلمين، فإن جاء كتاب في العلم، في الطب، في الفلك، في الهندسة، في غيرها، من أي بلد من بلاد غير المسلمين ترجم فورا وضم إلى المكتبة الأموية. كان يحضر الكتب مهما بالغ الناس في أسعارها، حتى إنه أحضر النسخة الأولى من كتاب الأغاني للأصفهاني، وكتاب الأغاني هذا كتاب في الأدب، وأصفهان هذه في إيران الآن. انظر إلى بعد المسافات التي كان يأتي بالكتب منها. كثر النسخ في عصره رحمه الله، وكان النسخ في عصره وظيفة النساء في البيوت، واشتهرت نساء الأندلس بحسن خط اليد. الرجال مشغولون في الجهاد ومشغولون في نشر العلم ومشغولون في البناء والمعمار، فكانت هذه وظيفة النساء. كثرت صناعة الورق والكتب والتجليد والأحبار في الأندلس، حتى كان بابوات إيطاليا يشترون الورق من الأندلس ليكتبوا عليه أناجيلهم، وكذلك كل أوروبا كانت تستورد أشياء كثيرة جدا من بلاد الأندلس. وسع الحكم ابن عبد الرحمن الناصر رحمه الله في المكتبة جدا، وجعل لها أروقة عظيمة لتستوعب كثرة الحضور من المسلمين، وزاد التعليم للناس بشدة، حتى أصبح والله يا إخوة في ذلك الزمان منذ أكثر من 1000 عام كل أهل الأندلس يتعلمون القراءة والكتابة، واختفت الأمية تماما في هذا العهد السحيق من العهود في تاريخ الإسلام. زاد التعليم بشدة حتى أنشأ دارا لتعليم الفقراء بالمجان، وخصص المعونات والمكافآت للطلاب، وأنشأ جامعة قرطبة. كان العلماء قبل إنشاء جامعة قرطبة يعملون أعمالا من التجارة ومن الزراعة ومن الصناعة، ثم هم يتعلمون ويعلمون، لكن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر جعل وظيفة التدريس وظيفة خاصة جدا، كان يجعلهم يتفرغون للتدريس ويتفرغون للتعليم حتى يبدعوا فيه. وظلت ممالك أوروبا الشمالية وممالك الأندلس النصرانية الشمالية ظلت عند هذا الأمر أن هذا الرجل يهتم بالعلم فقط على حساب الجهاد، فهاجموا مناطق الشمال وخالفوا عهدهم الذي كانوا قد أبرموه مع أبيه عبد الرحمن الناصر، فرد عليهم كيدهم في نحورهم وهاجمهم بغزوات كغزوات أبيه رحمه الله، وانتصر عليهم في مواقع عدة حتى رضوا منه بالجزية من جديد. ومن منطلق إسلامي بحث بدأ الحكم ابن عبد الرحمن الناصر رحمه الله في حرب الدولة الفاطمية. لم يكن يملك الأندلسيون إلا ميناء سبتة وطنجة فقط في عهد عبد الرحمن الناصر، لكن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر رحمه الله ضم كل بلاد المغرب جميعا إلى الأندلس تحت حكم الخلافة الأموية. وظل الحكم ابن عبد الرحمن الناصر رحمه الله يحكم من سنة 350 إلى سنة 366 من الهجرة، وهي أقوى فترات الأندلس على الإطلاق وأعظم عهودها. ترى ماذا حدث في آخر عهده رحمه الله الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، وكيف كانت الأمور من بعده، وكيف انتقلنا من هذا العهد إلى عهد جديد سيبدأ إن شاء الله من سنة 366 بوفاة الحكم ابن عبد الرحمن الناصر. هذا ما نتداوله بإذن الله في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.